بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 105 على 1. هل هنا التعريف في اللغة تنقسم عندهم إلى قسمين، إما أنها للعهد وإما للشمول والاستغراق، أي صلاة الجماعة كل جماعة، ولا صلاة الجماعة الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع؟ كل من المعنيين يمكن تفسير. قال صلاة الجماعة للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت، ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها. لعلك تذكر معي المثال. فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما أدخلناه في عموم لفظة الجماعة، وتذكرنا الدليل، قلنا أنه هذه الجماعة الخاصة ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام، فهي إذن لم تدخل في عموم قوله صلاة الجماعة. واضح؟ نأتي الآن إلى مثال آخر، وهو أبعد عن العقول أن يقال إنها بدعة، بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة. لو أن ناسا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة، واستدلوا على ذلك بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر إلى آخره، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا؟ الجواب الآن جواب امتحان، فأقول ماذا ترى؟ أنا بالنسبة للدليل أنه صلى وكان يصلي بعض الصحابة ورائه في ذلك، فرى الجواز والله أعلم. حسن، هو الإنسان حقيقة اللي بريد يتعلم بيجاوب عن السؤال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد، ثم هذا الخطأ سيجره إلى الصواب ولا بد. الآن يأتي سؤال، هل الجزئيات التي أنت استدللت بها على الجواز وأحسنت حينما عقبت على الجواز بقولك والله أعلم، سؤال توضيحي، هل كانت تلك الجماعة على سبيل التداعي ولا كان صدفة واتفاقا فيما تعلم؟ لا أدري والله. ما تدري؟ حسن، الجواب لم يكن تداعيا وإنما كان صدفة واتفاقا، والدليل نفس الروايات التي أنت تشير إليها. مثلا حديث ابن عباس قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام الرسول عليه السلام وتوضأ وقام يصلي، فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره، فجره عليه السلام وأوقفه عن يمينه. ابن عباس كان نائما، لكن لما شاف الرسول قام يصلي قام، ما أن الرسول دعاه وقال تعالوا صلي معي. واضح هذه الصورة؟ نعم. كذلك مثلا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي رأه ابن مسعود فاقتدى وراءه، قال فأطال القراءة وأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قيل له بماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه أجلس، أن القراءة طويلة لا تطاق. كذلك قصة حذيفة بن اليمان لما اقتدى وراء الرسول عليه السلام افتتح سورة البقرة فقرأ وقرأ وقرأ، بدأ الملل يتسرب أو تعب يتسرب إلى نفس حذيفة، لكن أخذ يعلل نفسه بيقول الآن قد ما طولها قد ما أكثر من القراءة بس يصل رأس 100 آية بيركع. قال فمضى قرأ 100 آية ومضى، الآن يركع والآن يركع، هيك بحدث نفسه حتى ختم سورة البقرة كلها، وهي إيش؟ أطول سورة في القرآن الكريم. الآن بس يخلص منها بيركع. فمضى افتتح سورة آل عمران، استسلم للأمر الواقع وأمسك أنه يقول الآن والآن. خلص الرسول سورة آل عمران بتمامها، ثم افتتح سورة المائدة، ثم رجع إلى سورة النساء، فقرأ 4 سور طوال في ركعة واحدة. هذا إلى آخر الحديث، حديث طويل نحن ما نتصوره اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها. ما كان عن تداعي، التداعي هو صلاة القيام في رمضان فقط. فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعي فهي مشروعة، أما تعوي جماعة من صلي جماعة في قيام الليل فهذا لم يقع. طيب يا شيخ، نفهم من ذلك أنه حديث الرسول قال من يتصدق على ذلك؟ استعجلت بالأمر، مبين أنت أخو حذيفة. لكن وينك أنت وين حذيفة؟ السنه ما مشينا إلا قليلا، فأنا بدي أوصل معك لهذاك الحديث، بدك تفهم هذاك الحديث على ضوء المقدمة هذه. هذا الشيخ نعم؟ أعتقد أنه هل هذا كان من قبيل الصدفة أو من صبرا صبرا. المهم قيام الليل جماعة لا يشرى إلا اتفاقا، أما تعوي جماعة نصلي جماعة هذا خلاف السنة. على ذلك فقول عليه السلام صلاة الجماعة، أل هنا ليست الاستدراك والشمول، لأنها ستفتح علينا أبوابا من محدثات الأمور أكثرها لم يقع والحمد لله حتى اليوم، والمثال السابق في التجمع في صلاة السنن القبلية والبعدية، الحمد لله المسلمون لا يزالون يحافظون على السنة على السنة يحافظون على السنة على السنة ويحافظون على الفرض على الفرض. الفرض فرضه الجماعة، السنة سنتها الإفراد. واضح؟ هناك شبهة يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده تقام لا في مسجده ولا في مسجد غيره جماعتان في وقت من الأوقات الخمس، وهذا مروي في بعض كتب السنة، وحفظه لنا أحد أئمة الفقه الأربعة وهو الإمام الشافعي رحمه الله. أما السنة فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري

من رواية ابن أبي شيبة والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. إذا مثل هذه الجماعة ما وقعت. عندنا حديث أبي داود والترمذي، نقول نعم هذا الحديث يؤخذ منه أن من كان صلى مع الجماعة المشروعة ودخل رجل يريد أن يصلي فيتطوع عليه ويتفضل عليه ويتصدق عليه بأن يصلي خلفه، أي فيه دليل هذا الحديث بأنه يجوز من صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلي الفريضة، بالنسبة إليه فريضة وبالنسبة للذي يصلي خلفه نافلة. بحثنا إذن في إقامة فريضة إماما ومقتدين به، هذا الحديث ليس فيه شيء من ذلك. والذي يؤكد لكم، انظروا الآن هذا الواقع الذي نشاهده في بعض المساجد بسبب الغفلة عن العلم الصحيح، دخلوا 3-4 متأخرين عن صلاة الجماعة فتقدمهم أحدهم والآخرون صلوا خلفه، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد. لماذا؟ لأنه في الصورة التي وقعت في زمن الرسول المتصدق هو الغني، هل كسب فضيلة الصلاة مع الجماعة الأولى أولا وثانيا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغني. أما الفقير هو لفات هذه الفضيلة وهو الذي أراد أن يصلي خلفه، فلما الذي أراد أن يصلي وحده، أما هذا الذي حبه الرسول أن يصلي خلفه فقال له ألا رجل يتصدق على هذا، فإذا هو تصدق عليه فانعقدت الجماعة به فهو متصدق، أما الفقير فهو الإمام، أما الجماعة الثانية اليوم التي تقع فكلهم فقراء لأنهم فاتتهم الجماعة الأولى. باختصار، ليس لهذا الحديث علاقة بموضوع الجماعة الثانية. ولذلك كتب الفقه وخاصة متونها تنص على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد، في شرط هنا مهم جدا، في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وهذا نص الإمام الشافعي في الأم. يخرج من ذلك المساجد التي تبنى على الطرق كالمساجد التي ما بين مكة والمدينة، هذه كلما جاء جماعة من المارة يصلون فيها بإمام من عندهم ماشي الحال. أما مسجد في محلة له إمام راتب ومؤذن راتب يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعضهم يتقاعش في بيته في عمله، يا أخي من صلي فيما بعد؟ وأنا في أول طلبي للعلم كنت مبتلى بهذا القول، كنت أسمع الأذان من المسجد وهو بجانبي لا يبعد عني أكثر من 50 متر، أكون عم أصلح الساعة، أنا ساعاتي مصلح الساعات، بقول ها لخلص الساعة، بس في نقاش بيني وبين عقلي، بلكي أنت بما تخلص الساعة بيكون انتهت الجماعة، ايه نصلي جماعة ثانية لابد ما نلاقي إمام، بلكي ما لقيت إمام نفسي بتلي أنت ما عجبك نفسك، أنت طالب علم أنت بتصلي إمام. هكذا كنت أفعل فعلا. لما علمت أن هذا خلاف السنة كنت مجرد ما أسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أحط الساعة اللي عم أصلها أمامي وأقوم أسعى ركضا إلى ميضة أتوضأ وصلي. أعني بهذا أنه إذا قام في أذهان المسلمين شرعية الجماعة الثانية والثالثة فهذا يؤدي إلى فرط عقد الجماعة الأولى وتقليل عددها. الواقع أكبر دليل، شو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجمعة قائم في الأذهان ما بيصير تكرارها، ولذلك اللي بده يصلي الجمعة يسعى كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. على العكس من ذلك لما كان قائما ومستقرا في نفوس كثير من الناس لأنه في جماعة ثانية وثالثة، هل بده يصلوا مع الجماعة؟ بيتقاعشوا عن الجماعة الأولى بسبب هذه الفكرة القائمة في أذانهم وهي خلاف السنة. فيكون حصيلة فهم هذه المسألة فهما علميا صحيحا هو مسارعة المسلمين إلى إجابة نادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن الحكم القديمة المعروفة والمروية في بعض الكتب من ثمارهم تعرفونهم، تعرف ثمرة المسألة إذا كانت صوابا أو خطأ، تعرف صوابها من خطائها من ثمرتها. إذا قيل بشرعية الجماعة الثانية وما بعدها تفرطت الجماعة الأولى وتوزعت، وإذا قيل لا جماعة تكسب هذه الفضيلة 27 درجة إلا الجماعة الأولى انطلق المسلمون يسعون إلى ذكر الله. نشوف عند شيء. لو قال قائل لما فرقتم بين المسجد الذي فيه إمام راتب أو مؤذن راتب وبين المساجد التي ليس فيها إمام راتب ومؤذن راتب، وما الدليل على ذلك في تفريقكم إنك عدم قيام الجماعة الثانية؟ هذا مذكور في نفس الأم الشافي. بالنسبة للمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يعني له جماعة، أما المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب ليس لها جماعة، فتكرار الجماعة هناك يجمع ولا يفرق، بعكس تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب فهو يفرق ولا يجمع، فشتان ما بينهما. وهذا ما ينفق الإمام الشافعي. لو أجى شيخنا أبو فارس على المتصدق والمتصدق عليه وشافهم بيصلوا جماعة وأنا ما كنتش مصلي العصر، أصلي وحدي ولا أصلي معهم؟ وحدي شيخنا. إذا كبر يفهم من هذا عشان إذا كان في أكثر من داخل، كيف؟ إذا كان هناك أكثر من داخل ما في جماعة ثانية، ماشي بس الصورة هاي بس يكون هناك متصدقات، بس الصورة هاي. نعم نعم، ما هي الصورة؟ تصدق على الأول، هل تصدق على الثاني؟ الثاني فريضة أيضا يصلي، يصلي لحاله بعيد عن هذول الاثنين، ما في مانع، ما في مانع. وكمان لو ثلاثة وثلاث مصدقين هاي وكمان قول 30 امشي بقى في الخيال، أصدر في الخيال. هذا هو واقع اليوم؟ أبدا. الشيء المشروع ما بيفعلوه والشيء اللي مو مشروع هو المفعول. إلا بيدور على مسجد الحسين. تفضل. سؤال بالنسبة للأحزاب، بالنسبة للمسلمين تلاقي مثلا في حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين وحزب الضباط، ما رأي الشرع في تعددية الأحزاب في الدين الإسلامي؟ قبل أن أجيبك عن سؤالك أريد أن ألفت نظرك نظر غيرك ممن يسألون فيخطئون في التعبير في السؤال، فأنت قلت ما رأي الشرع في الأحزاب، لا ينبغي أن تقول لا أنت ولا غيرك ما رأي الشرع، لأن الشرع ما عنده رأي، عنده حكم. انا بصحي لفظك مش قصدك، انا عارف قصدك. وتصحيح الالفاظ هو من الاداب الشرعية التي جاء الرسول عليه السلام ليعلم. يعني اليوم كثير من المسلمين خاصة في البلد يحلفون بغير الله، يحلفون بآبائهم بأبنائهم. أنا في بلدنا في سوريا ما أدري هنا كأني ما سمعت بيحلف الواحد بشواربه ولو كان حلقه، يحلف بشواربه، هذا كله داخل في النهي اللي هو قوله عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. الآن بتسمعوا الحليف بغير الله ولا لا؟ تسمعوا الرسول عم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، هل هدون صاروا مشركين؟ كما منقول لا ما صاروا مشركين، لكن هل هذا يجوز؟ ما يجوز. هل يجوز سكوت على الحلف بغير الله؟ لا يجوز. هل يجوز سكوت أن يقول المسلم ما رأي الشرع؟ لا يجوز السكوت. أنا عندي رأي وهذا عنده رأي وهذا الشيخ عنده رأي، نحن نخطئ ونصيب في الرأي، أما الشارع الحكيم عنده حكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. بعد التصحيح هذا، وأرجو أن يكون في بالك أنت وغيرك، لأنه كل يوم نحن منكرر هذا التنبيه لانتشار هذا الخطأ في الإذاعات، نسمع من السعودية من غيرها بيجي سؤال من مصر من العراق من أي بلاد الإسلام شو رأي الشرع في كذا خطأ، والغريب أنهم لا ينبهون على هذا الخطأ، يجيبون عن السؤال وجواب في الغالب يكون صحيحا وصوابا، لكن ينبغي أن ينبه السائل فيما إذا أخطأ في سؤاله. بعد هذا التصحيح أقول لا يوجد في الإسلام أحزاب، أي لا يشرع في الإسلام أن يكون هناك أحزاب، ولا ينبغي أن يكون في المسلمين أحزاب، وإن كان كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياحه بما لا تشتهي السفن. الأحزاب اليوم موجودة، ومع الأسف ليت أن الأحزاب كان عبارة عن حزبين ثلاثة، الآن الأحزاب في هذه البلدة تتجاوز 10 أحزاب أو أكثر بكثير. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا النص القرآني وحده يكفي ليعظ المسلمين ويذكرهم بأن واجبهم أن يتكتلوا كتلة واحدة وأن لا يتحزبوا إلا حزبا واحدا، كما قال تعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون. لكن مع ذلك بسبب انحراف بعض المسلمين عن فهمهم لدينهم أولا على الوجه الصحيح، وإذا فهموه على الوجه الصحيح انحرفوا عن تطبيقه، إما اتباعا لهوى النفس أو أحيانا باجتهادات وآراء شخصية يخالفون فيها النصوص الشرعية كهذا النص. ولا تكونوا من المشركين، ما بال المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الملاحظ اليوم، وهذا من آثار الحزبية المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، أن كل حزب بكتل جماعته حوله، وكل خير ممكن يحصله بيحرمه عن كل المسلمين وبيحصره في حزبه، والحزب الثاني كذلك والثاني كذلك، والنتيجة التعادي والتنافر والتنافر والتباغض والتدابر. والرسول عليه السلام نهى عن كل ذلك في الحديث الصحيح، وختمه بقوله وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وأنا اعتقادي أن الذي يحمل الناس على التحزب هو انشغالهم عن دراسة الإسلام من أصوله الصافية، ألا وهو الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك قال تعالى، وبهذه الآية أختم الجواب عن هذا السؤال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وين الشاهد في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لو سألنا المسلمين عامة سواء كانوا علماء أو كانوا طلاب علم أو كانوا من عامة المسلمين، هل علمتم أنه كان يوجد في المسلمين السابقين أحزاب؟ الجواب لا، هذه الأحزاب جاءتنا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا ونشروا فينا عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم، ومنها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي والديمقراطي وما أدري إيش، هناك أشياء. فصار البلد الواحد ينقسم على نفسه إلى أقسام كثيرة، ثم تسربت هذه الحزبيات التي سميناها اشتراكية شيوعية ديمقراطية، ليست إسلامية مطلقا، لكن مع الأسف تسرب هذا إلى المسلمين، فصار مثل ما قلت أنت إخوة مسلمين، حزب تحرير، جماعة تبليغ، ما يجب هؤلاء كلهم أن يتكتلوا على كلمة سواء وهي الإسلام، ولا حزبية في الإسلام. وقبل إنهاء هذا المجلس يا أبا محمود، أوجه إليك نصيحة خاصة ولمن كان ابتلي بمثل ما أنت ابتليت به. هذه الصخرة التي تقدسونها الآن، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا، ولا يجوز أن تتخذوها شعار لكم معشر الفلسطينيين، لأن هذه الصخرة إنما هي صخرة من جبل. إذا لا يجوز تعظيم هذه الصخرة، ولا أن يقول أحد ما إنها الصخرة المشرفة. أي نعم. لأن التعظيم أو التشريف بده نص شرعي من كتاب أو شرك، أليس كذلك؟ وأن يزيد على ذلك بأن الرسول صعد منها إلى السماء، وأنه لما أورج به لحقت به، نعم، فوقفت في الهواء. كل هذا ليس له أصل، إنها صخرة من الجبل. يرد عليهم أنها مباركة، كل ما حوالين المسجد الأقصى مبارك. المسجد الأقصى وسوريا مباركة، والأردن إذن كلها. نعم. ما لها علاقة بالصخرة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، ورد حديث شاع قال رحم الله النساء المتسرولات. حديث غير صحيح. غير صحيح. أي نعم. وأخيرا شاع بين بعض الإخوان والدعاء ذكر قصة الرجل الصحابي، ذكر قصة الرجل الصحابي الذي لقيه قاطع طريق ليقتله وينهب ماله. طبعا فاستأذن هذا الصحابي اللص القاطع، قال له إذن لي أن أصلي ركعتين، يعني بيه قضاء حاجة مشان بين حكم. فصلى ركعتين، طبعا تفهم الحديث لأنه جاء ملك من السماء الرابعة وقال المهم أغاثه وانتهى القصة. هل صح هذا أم لا؟ هذا من الأكاذيب التي يذكرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بالحديث صحيحه وضعيفه، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بدون قصد. تفضل. بالنسبة لحديث اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضعهما وإذا رفع فليرفعهما، فشو مقصود فليرفعهما في الحديث؟ وبديهيا أن الإنسان يرفع يديه يعني قصدك انه ما بيجوز واحد يتحدث ببدعيات؟ لا يعني ليش شو الحكمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذا رفع هذا امر طبيعي يتحدث عنه. فهل أنت سؤالك فليضعهما أو فليرفعهما؟ فليرفعهما. هذا ما يترتب من وراء شيء، لأنه لا بد من أن يرفعهما. بارك الله. لكن أنا قل له خليهم يرفع، لا بد ما يرفع. ما السؤال والله يا شيخ؟ بس هنا سبق كبير. بدي أسأل يا شيخ عن حديث رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. العجلوني مش حاكي من رواه ولا من خرجه، فبدي أسأل عن صحته وضعفه. لا ليس بصحيح، وإن كان معناه صحيحا، أما من حيث الرواية فليس بصحيح. شو بغي عندك؟ بالنسبة لحديث إخراج أحكام الجنائز ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه، فقرأت الكتاب بس ما استوضحت من الكلام اللي أنت متكلمه، فحابب أن أستوضح منك شخصيا. بارك الله فيك. وأظن أنه اللي مذكور في الكتاب أحكام الجنائز وبدعوة هو أن الأصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يدفن ميته ليلا إلا لضرورة، إلا للضرورة. فإذا وجد الضرورة كأن يخشى مثلا على الميت بسبب الجو، حرارة الجو، أن ينتفخ أو يخيح أو ما شابه ذلك، فيجوز دفنه ليلا. أما إذا تيسر له أن لا يدفنه ولا يخشى أن يصيب ميته شيء مما ذكرنا آنفا، فينبغي أن يؤجل إلى النهار. أفضل. يقول منكم ما يدعون على الخير ويأمرون المعروف. أين هناك بعض من فصلها بجواز قيام الفتن الإسلامية. شو معنى أمة؟ أريد المعنى. الأمة هي جماعة، هي طائفة. كتلة تقول. كتلة مش كتل. كتلة جماعة. مش كل الناس. يعني يجوز أن تقوم في أرض الأمة. مين قال لا؟ وهل يمكن، وهل يمكن أن تقود الأمة كتل؟ لكن أنت شبه عليك الأمر. طول بالك شوي. ولتكن منكم أمة يعني جماعة. شو وظيفة الجماعة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شو علاقة هذا بالتكتلات الحزبية؟ ايش علاقة؟ ما له علاقة اطلاقا. هل تتصور مسلما يقول بخلاف هذه الآية؟ قول لا. فإذا ليس لهذه الآية علاقة ابدا او دليل لمن يقول بجواز الاحزاب، بل الآية صريحة بوجود هيئة وجماعة من الأمة المسلمة يقومون بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والغرض من هذا الأمر هو أن لا نتصور أنه كل مسلم يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي، لا، هذا وظيفة العلماء. وكل مسلم يجب أن يكون آمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وإنما جماعة من هذه الأمة الإسلامية. المقصود بالآية إذن هو تعليم المسلمين أنه يجب على طائفة منهم أن يرحمك الله أن يقوموا بواجب الأمر المعروف ونهي عن المنكر. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أسألك الآن، هل أنت تظن يا أخي أن هؤلاء الذين تشير إليهم أنهم يستدلون بهذه الآية على جواز إيجاد تكتلات وأحزاب متعددة، هل تعتقد أن هذه الأحزاب تقوم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ للأسف كلهم قصر. هذا هو. فإذا الشيء اللي لازم نقوم فيه وبنص القرآن الكريم مأمورين فيه ما نقايمين فيه، والشيء اللي ما أمرنا فيه وعلى العكس نهانا عنه نتكتل ونتحزب ونحارب في سبيل الحزبية ونعادي في سبيل الحزبية. هذا سبحان الله يعني عكس للأحكام الشرعية. تفضل. بالنسبة للأربعة أو الأكثر، أنا فاهم كل واحد يشكل كتلة أكثر. حاشاهم حاشاهم. وجهة نظر مطلوب كان فيها. معليش رح أقول لك وصح لك وجهة النظر هذه. الأئمة الأربعة والأربعين والأربعمية وأربعين ألف وعد ما شئت، لأن علماء المسلمين ما شاء الله بارك الله فيهم، ما كان منهم أحد أبدا يدعو الناس الذين حوله أن تشبثوا فيه وكونوا معي ولا تتعرفوا على غيري، حاشاه من ذلك. وأنت لابد أنك بلغك أو قرأت أن كل إمام من أئمة الأربعة كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن أعجب من هذا وأعظم منه أن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي القرشي، كان يقول لتلميذه الإمام أحمد، يقول يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث، أنت أعلم مني بالحديث، فإذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فأعلمني به، سواء كان حجازيا أو عراقيا أو مصريا أو إلى آخره. هذا معناه أن الشيخ عم يقول تلميذه، ولا شك أنه كل من الشيخ وتلميذه إلو جماعة إلو يعني تلامذه، لكن حاشاهم أنه يكون الواحد منهم يقول أنتوا لازم تكونوا معي ولا تكونوا مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمة. كانوا كما قال رب العالمين بحق في القرآن الكريم إخوانا على سرر متقابلين، لكن شو صار فيما بعد؟ صاروا التلامذة، بل تلامذة التلامذة نهاونا عن هذا التعصب وعن هذا التكتل وعن هذا التحزب. ولذلك فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يخطر في باله أنه مثل ما الأئمة الأربعة عملوا أربعة أحزاب نحن كمان اليوم نعمل أربعة أحزاب. وأنا أقول حاشاهم أن يكونوا قد صنعوا أحزابا، ومع ذلك فأقول لو كانوا فعلوا أحزابا فهم علماء، أما اليوم الذين يقيمون الأحزاب فليسوا بعلماء. نعم ليسوا بعلماء أقل ما يقال، فأنا ما بهمني بقى الدخول في تفاصيل. فإذا جاز للعلماء السابقين أن يكتلوا أن يحزبوا ومع ذلك فهم لم يفعلوا، فما ينبغي للناس الجهلة من أمثالنا بالنسبة إليهم أنه يقولوا مثل ما هن عملوا حزبيات ونحن نعمل ما تحكيتم. لا، ولذلك هلا من آثار التحزب بقاء الجماعة المتحزبين على لا علم، لا يتوسعون في معرفة الأحكام الشرعية. نعم. طب لو قامت جماعة بدون أن يكون لها رئيس ولا لها مسؤول أو أمير، فاتفقت مع بعضها البعض على نشر العلم على شريطة أن يكونوا مجتمعين مع بعض، فهل في هذا الشيء من هذا الواجب يا أخي؟ نعم. هذا الواجب. وأن يكونوا على شبه متفقين على أساسيات، ما في مانع يا أخي، بس ما يحاربوا بعض من بعض، ما يقولوا نحن فقط والآخرين ليسوا منا. هاي اللي أثار التحزب تكتل. الحق معه. شيخ هناك حديث لا أدري مدى صحته، نعم، وهو أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في السن فوقع على امرأة، فلما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووجده كبيرا في السن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من الحطب وضربه بها بدلا من الرجل، فهل يصح هذا الحديث؟ لا، هو الحديث ليس في كبير السن، وإنما كان مريضا، كان عليلا، خشي عليه أنه إذا جلد أن يموت، هذا وارد. أما قضية سن كبير السن لا. أين حزمة الحطب؟ صلاة الحاجة هل ورد فيها شيء يا شيخنا؟ إيش؟ صلاة الحاجة. لا، ما في شيء صحيح. في شيء. ورد لكن ما صح. ما صح. جزاك الله. تسمح لنا يا أبو محمود؟ ما شاء الله، يعني اليوم حظنا معك كان طويل، يعني قلما تأخرنا إلى الساعة 12. ما انت كنت ذيك الساعه من دري وين رحت؟ هذا هو. طيب بالنسبه للروح، بالنسبه هل تعود بعد وفاه الروح، هل تعود الروح اليه ثانيه عندما ينزل الى القبر، وهل يعذب حسب اعماله في القبر؟ لا شك ان الميت حينما يودع في قبره فتعود الروح اليه ساعه مجيء الملكي المنكر ونكير شواره، فاذا ما اجاب بالجواب عاد ميتا كما كان من قبل. وأنا أعني بهذا أنه حينما يوضع في قبره تعود إليه الروح وتتلبسه، بحيث أنه لما بيكون ضجيع القبر يجلس حتى يوجه للسؤال فيجيب، فالروح تتلبس قسمه الأعلى، فإذا ما انتهى من الجواب عاد كما كان ميتا. هنا الآن السؤال، أين مصير روحه؟ الجواب، يعذب أو ينعم بروحه لأن جسده ميت. طريقة التنعيم والتعذيب طبعا هذه من أمور الغيبية التي لا يجوز المسلم أن يتعمق فيها، لأنه من باب الغيب، هو ما نعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولكن في عندنا بعض التفاصيل التي عرفناها من السنة الصحيحة، من ذلك مثلا إذا كانت الروح الميت مؤمنة يفتح له طاقة من القبر يطل منها على منزله في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ولا يزال هكذا يتنعم إلى قيام الساعة. في حديث آخر أن هذا الميت المؤمن إما أن يكون من عامة المؤمنين وإما أن يكون شهيدا، فإذا كان من عامة المؤمنين فتتنقل روحه من قبره إلى بطن طير من طيور الجنة فيتنعم بأكل هذا الطير من شجر الجنة. فإذا كان هذا الميت شهيدا فتكون روحه في حوصلة الطير من طيور الجنة، روح المؤمن العالي في بطن الطير، روح المؤمن الشهيد في حوصلة الطير. فإذا روح المؤمن نعيمه إما في قبره، وقد يتنقل في الجنة بروحه وليس بجسده. أما إذا كان لا سمح الله فاسقا أو كافرا فيفتح له طاقة ويرى منزله في النار في جهنم، ويفتح له منها طاقة فيأتيه من ريحها ولهيبها ودخانها، فلا يزال يعذب حتى تقوم الساعة. ومن هنا نصل إلى نقطة هامة جدا لها علاقة ببعض مشاكل العصر الحاضر، فلابد أنكم تسمعون بناس يزعمون بأنهم يستحضرون الأرواح. تسمعوا شيء هذا ولا لا؟ يعني استحضار الأرواح اليوم من بدع العصر الحاضر وضلالات الكفار الأوروبيين وأمثالهم. ها هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ونشور إلى آخره، فيزعمون بأن بإمكانهم أن يستحضروا روح من شاءوا من الأطباء من العلماء من الصالحين من الطالحين إلى آخره، واختر بهم كثير من المسلمين في مصر في سوريا إلى آخره، نحن نعرف بعضهم. فإذا استحضرنا هذه العقيدة الإسلامية وهي أن روح الميت في القبر ينعم أو يعذب أو يتنقل إذا كان مؤمنا إلى الجنة، كيف يمكن استعادة هذه الأرواح إلى عالم الدنيا واستنطاقها واستجوابها؟ هذا من تدجيل الشيطان على هؤلاء الناس اليوم. إذا تذكرتم هذه الحقيقة فاذكروا معها أن عملية استحضار الأرواح هو دجل عصري، دجل عصري يخالف الشريعة الإسلامية. نعم تفضل. في بعض العلماء يقول في نزول عيسى عليه السلام او حديث المسيح الدجال انه هذا حديث ضعيف وليس له اساس، لانه عيسى عليه السلام يعني بعد وفاه اي انسان او كائن على الارض لن يعود ثانيه الا يوم القيامه، لن يعود الى الارض ثانيه، وبقول انه هذه معجزه ومعجزات انتهت ولن تعود ثانيه. وفي آية تشهد فيها قول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وإلى آخر الآية، فمعناته حصلت وفاة عيسى، فكيف ينزل بعد وفاته؟ نعم. الجواب بكل صراحة أن الذين يقولون هذا الكلام والعهد على الراوي، أي أنت يعني العهد عليه أنت الناقل، فهؤلاء الذين تنقل عنهم هذا الكلام ليسوا بعلماء. لماذا؟ لأن العالم المسلم من أين يأخذ علمه؟ قال الله قال رسول الله، صح؟ طيب بعد قال الله قال رسول الله ما عندنا إلا قال السلف الصالح. كيف نفهم ما قال الله في كتابه وما قال نبيه في حديثه على ما كان عليه سلفنا الصالح؟ وآنفا أذكركم بأني ذكرت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالآن هذا القول الذي حكيته عن أولئك الناس هل هو سبيل المؤمنين؟ هل هو سبيل السلف؟ هل هو سبيل الأئمة الأربعة الأربعة عشر الأربعين كما ذكرنا إلى آخره علماء المسلمين ما شاء الله؟ أقول ليس هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل أحد رجلين، إما مسلم لكنه جاهل، وإما كافر مدسوس بين المسلمين يريد أن يدس وأن يفسد عقائد المسلمين بفلسفة مثل هذه الفلسفة التي أنت حكيتها. شو هي؟ أن الله قال إني متوفيك ورافعك إلي. نحن نقول لهذا الإنسان شو معنى إني متوفيك؟ هل الوفاة في اللغة العربية تعني الموت حتما؟ الجواب لا، لأن الوفاة تأتي معنى النوم، صح ولا لا؟ هو الذي يتوفاكم بالليل ولما جرحتم في النهار. أيوة، الآيات في القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا، فنص الوفاة ليس بمعنى الموت، وهنا الآية يفسرها ما بعدها إني متوفيك، لم الخطاب لعيسى. إذن خلينا نحن في سبيل الشرح، إني متوفيك يا عيسى، من هو عيسى؟ بروحه وجسده.